الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لم يتفوه إلا بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 78 من سلسلة دروس من القرآن، وكان حديثنا في الأمسية الماضية عن تفسير الجزء الأول من سورة الواقعة، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: هذا نزلهم يوم الدين. وقلنا بأن الله عز وجل أخبر بما أعده لأصحاب الشمال المكذبين، أخبر بما أعده لهم من العذاب والنكال وخبيث الطعام والشراب، وجاء اللفظ في القرآن بأنه نزل على سبيل التهكم بهم، وهم أهل أن يتهكم بهم، فإنهم الذين كانوا مترفين والذين كانوا يصرون على الإثم العظيم والحنث الكبير، فهم الذين كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، هم الذين كانوا يرفعون شعارا أبوا أن يتخلوا عن رفعه، ألا وهو: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فلما أصروا على ذلك حتى فاجأهم الأجل ماتوا على الكفر واستحقوا هذا العذاب. هذا نزلهم يوم الدين، أي يوم الجزاء. وبعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عن حال الأشقياء والمجرمين المشركين، انتقلت السورة المباركة لتذكر الآيات الدالة على كمال قدرة الله. تلك الآيات التي ذكرها الله عز وجل ليدلل على كمال قدرته وليؤكد قدرته سبحانه وتعالى على إيجاد العباد بعد موتهم وفنائهم. فقال سبحانه: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وضمير الجمع هنا يفيد التعظيم، لأن الله تعالى واحد أحد وفرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن أنشأناكم أول مرة، نحن ابتدأنا خلقكم من العدم، نحن أنشأناكم من لا شيء بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فلولا تصدقون. وهذا أسلوب من أساليب القرآن البليغة، وهي إثبات الإعادة عن طريق ذكر البداءة، فإن الذي قدر على البداءة أقدر سبحانه وتعالى على الإعادة. ولذلك جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى وعزة ربنا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ولولا هنا حرف يفيد التحضيض والحث بقوة وشدة، فالله سبحانه وتعالى يحضهم بقوة وبشدة على أن يصدقوا بالبعث بعد الموت. نحن خلقناكم، نحن الذين خلقناكم من لا شيء، فهل لا صدقتم أننا قادرون على إعادتكم بعد موتكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فإنهم إذا أقروا بالربوبية وأيقنوا بأن الله قد خلقهم وأنشأهم من العدم ومن لا شيء، فإنه لا بد أن يكون من لازم ذلك أن يقروا مرة أخرى بأنهم سيعادون وبأنهم سيرجعون وبأنهم سينشؤون، لأن الإعادة على الله سبحانه وتعالى أهون من البداءة، والكل عليه هين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أي أخبروني، أخبروني عن هذا المني الذي تصبونه في أرحام نسائكم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أي هل أنتم تخلقون من هذا المني بشرا سويا أم نحن الخالقون؟ هل أنتم الذين تقدرون على أن تنشئوا من هذا الماء المهين، من هذا الماء الضعيف، ومن هذا الماء الدافق، ومن هذه النطفة الحقيرة بشرا سميعا بصيرا؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الله عز وجل يلفت أنظارنا إلى أن ننظر إلى هذا الماء الدافق لنتفكر ونتدبر ونتذكر أصلنا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بما معناه في الأضواء أن الله أوجب على الإنسان أن ينظر في بداءة خلقه وفي هذا الماء، لأنه أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتى صارف يصرفه، فإنه سبحانه قال: فلينظر الإنسان مما خلق. فالله أوجب علينا أن ننظر نظر تفكر وتدبر ونظر اعتبار وادكار من أين خلق هذا الإنسان، حتى يتذكر كمال قدرة الواحد الديان، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه قدر على أن يخلقه من هذا الماء المهين، فهو قادر من باب أولى ومن باب أحرى على أن يعيده من جديد بعد أن يكون عظاما وبعد أن يكون رميما وترابا. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ إنها معجزة كبيرة، إنها آية عظيمة، إنها هائلة وعجيبة، تقف العقول تجاهها حائرة، والقلوب أمامها مذهلة أمام كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ فإن هذا الماء الذي هو أصل الإنسان، إن هذا الماء الذي هو أصل الإنسان، إذا تأمل العبد كيف يكون الله سبحانه وتعالى به البشر يقف الإنسان متعجبا مذهولا. كيف يحتوي هذا الماء على ملايين الملايين من الخلايا المنوية التي تتقسم لتؤدي كل خلية دورها؟ ينقسم هذا الماء إلى خلايا متعددة، فإن البشر لا يملكون في الخلق على أن يزيدوا على أن يودع الرجل ماءه في رحم المرأة ثم ينقطع بعد ذلك عمله وعملها، لتتدخل بعد ذلك قدرة القدير سبحانه لينشئ الله بقدرته وبلطفه وحكمته وإرادته ومشيئته من هذا الماء الدافق الملتقي ليكون منه ذكرا أو أنثى. أين كان هذا الإنسان بعظمه وشحمه؟ أين كان هذا الإنسان بعصبه وعروقه وشعره وأظافره؟ أين كان كامنا لما كان ماء دافقا؟ إنها قدرة الواحد الأحد، ينقسم إلى خلايا كثيرة ولا تتعدى خلية على الأخرى، فتجد خلايا تتولى التركب إلى عضو معين من الأعضاء، ولا تخطئ خلية عملها، ولا تخرج خلية عن دورها الذي قدره الله عز وجل لها. إذا تأملت أيها الإنسان هذه العجيبة وهذه الآية، فإنك لا تملك بعدها إلا أن تقول سبحان القادر القدير والخالق العظيم الذي قال أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ليأتي بعد ذلك غر مأفون قد طمس الله عز وجل على قلبه وعقله، فركب مركب العناد والكفر والإلحاد ليقول إن الإنسان قد خلق هكذا والسلام، جاء من لا شيء أو خلقته الطبيعة أو أنه وجد صدفة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي نحن قضينا عليكم بالموت، نحن كتبنا عليكم الموت. قال الضحاك ساوى الله عز وجل بالموت بين أهل السماء والأرض، فإنه قد كتب الموت على جميع من كان تحت عرشه. والحق أن الآية هذه لها معان كثيرة على سبيل التنوع، وهذا من جلالة وبلاغ القرآن. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين وما نحن بمعجزين. تقول العرب سبق فلان فلانا في كذا، أي أنه غلبه وأعجزه. نحن قدرنا بينكم الموت. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، أي قدرنا آجالكم وأعماركم فجعلناها متفاوتة وجعلناها متباينة، فاختلفت آجالكم فيما بينكم، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شبابا ومنكم من يموت كهلا ومنكم من يموت شيخا كبيرا، وما نحن على هذا التقدير بعاجزين، وما نحن على هذا القضاء بمغلوبين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وهناك معنى آخر، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي أننا قضينا الآجال والأعمار، وليس أحد غالبنا أو معجزنا على أن يؤجل في عمر أحد، على أن يؤجل عمر أو أن يؤخر، فإنه إذا ما جاء الأجل فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، لا يستطيع أحد أن يقدم في عمره ولا أن ينقص منه. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وهذه أيضا لها معان مختلفة باختلاف ما يراه أهل اللغة من التعلق هنا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فهناك معنى على أن نبدل أمثالكم أي على أن نذهبكم ونأتي بقوم آخرين، كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يأتي بخلق أطوع لله عز وجل منكم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لسنا بمغلوبين ولا معجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ننشئكم يوم القيامة نشأة أخرى في صورة وحالة لا تعرفونها ولا تخطر على قلوبكم ولا على عقولكم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وهناك معنى آخر كذلك للآية الكريمة، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، المعنى الآخر أي أننا قضينا عليكم بالموت من أجل أن ننشئ بعدكم ذرية آخرين، وهذا اختيار ابن جرير، نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، هكذا قال، قال نحن قدرنا بينكم الموت متعلقة بالجملة الأخرى على أن نبدل أمثالكم، يعني أننا قضينا عليكم بالموت لننشئ بعدكم أجيالا وأقواما آخرين. واستدل بقوله تعالى على هذا المعنى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهذه كلها معان صحيحة للآيتين الكريمتين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي لقد علمتم النشأة الأولى وهي النشأة التي والخلق الذي كان أول مرة، وهو الخلق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم، هي النشأة الأولى، فإن الله خلق الكون من العدم بقوله كن فيكون، وخلق الإنسان كذلك من العدم ثم يوجده من الموجود، فالذي قدر على أن يوجد من العدم قادر بطريق الأولى والأحرى على أن يوجده من الموجود. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي فهل لا تتذكرون نشأتكم أول مرة؟ ولذلك لما كذب أهل الشرك والعناد، لما كذب أهل الشرك والعناد بالبعث وبالمعاد رد الله عز وجل عليهم بقوله كما قال تعالى في الإسراء وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في نفوسكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، والذي أنشأ النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى كما قال سبحانه وأن عليه النشأة الأخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ثم شرع سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه وآلائه عليهم، ومن خلال هذا التذكير وهذا التعداد لهذه النعم التي أسبغها وأولاها بني آدم يقرر أيضا من خلال هذا التعداد قدرته التامة على الإعادة بعد الفناء والبعث بعد الإرماس. انتبهوا، تعداد هذه الآيات وهذه النعم التي ستأتي في هذه الآيات أراد الله سبحانه وتعالى تذكيرنا بنعمه وآلائه وفضله ورحمته، ومن جهة أخرى أيضا أراد أن يؤكد لنا قدرته على إعادتنا بعد فنائنا. فصارت هذه الآيات بسياقها وبما فيها من المعاني الجليلة العظيمة فيها فائدتان. فقال سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، أي أخبروني عن هذا الذي تحرثونه، عن هذا الحب الذي تضعونه في الأرض وفي التراب، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل أنتم قادرون على أن تخرجوا من هذه الحبة التي اختلطت بحبات التراب وبحبات الوحل والطين، هل أنتم قادرون على أن تنشئوا منها السنابل والحب، أم نحن الفاعلون لذلك؟ أفرأيتم ما تحرثون. الله تعالى يلفت نظرنا إلى ما تعمله أيدينا، لكن عملنا قاصر وقدرتنا محدودة، فالإنسان لا يملك إلا أن يضع البذرة في الأرض ثم يتوكل بعد ذلك على خالقها ومنشئها، ليتولى الله جل شأنه فلق هذه الحبة وإخراج السنبلة منها، أو فلق هذه النواة وإخراج الغصن والشجرة منها. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الإنسان لا يملك على أن يزرعه، لا يملك إلا أن يحرث، ولا يملك فلق الحبة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب الذي لا بد أن يكون والذي لا جواب غيره هو أن يقول قائل: بل أنت يا ربنا الذي تتولى زرعه وإنباته وإنشاءه، ولا قدرة لنا على ذلك. وحينئذ إذا أجاب هذا الجواب، لأن الاستفهام في الحقيقة للتقرير، فإذا أقر بذلك، إذا أقر بأن الله هو حارثه وأن الله منشئه هذا الحب وهذا السنبل، إذا أقر بذلك فيقال له حينئذ: فلماذا لا تؤمن بالبعث بعد الموت؟ فكما أن الله سبحانه قدر على أن ينشئ من هذه الحبة الصغيرة بعد أن اختلطت بحبات وذرات التراب سنبلة يانعة تأكل منها، فهو قادر أيضا على أن ينبتكم من جديد من الأرض بعد أن تبلأ أجسادكم. ولذلك جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وغيره أن ابن آدم يبلى كله إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وجاءت آيات كثيرة ذكر سبحانه وتعالى فيها إنبات النبات، وأن ذلك من أكبر الأدلة على قدرته على إنبات الأجساد. جاءت آيات كثيرة في القرآن تذكر الناس بقدرة الله على إنبات النبات، التي من خلالها أراد أيضا سبحانه أن يذكرهم بقدرته على إنبات الأجساد بعد بلاها وفنائها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها بماذا؟ أحياها بالعشب وأحياها بالحب وغير ذلك، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، كذا لو نشاء لجعلناه حطاما. وجواب لو هنا جاء مؤكدا بلام التوكيد، لو نشاء لجعلناه حطاما، فالله سبحانه أنبت هذا الحب بلطفه ورحمته وقدرته، ولو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي أنبته حطاما، أي هشيما يابسا هالكا، لا ينتفع الإنسان به لا في طعام ولا في زرع ولا في علف لدوابه وبهائمه. لو شاء الله تعالى أن يجعله حطاما يابسا هشيما هالكا لا نفع فيه لفعل ذلك. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فإذا جعله حطاما فإنه حينئذ ظللتم تفكهون، أي فظللتم تتفجعون وتحزنون على أن جعله حطاما إذ لم تنتفعوا به، وحينئذ سوف تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي إنه سيلحقنا الغرم. وقد لحقنا الغرم حيث أننا تكلفنا العمل وتكلفنا وضع هذا البذر في الأرض، فلحقنا الغرم بذلك حيث أننا لم نغنم شيئا، بما أن الله تعالى جعل زرعنا حطاما وهشيما يابسا هالكا لا نفع فيه. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، فنحن غرمنا قيمة البذر وقيمة الحب ولم ننتفع لا بزرع ولا بحصاد. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. والعرب تقول تفكه فلان بحديث شخص آخر، أي أنه سمعه حتى تلهى به عن كل شيء. والفعل أيضا له معنى آخر وهو التفجع والحزن. فظلتم تفكهون أي ظللتم تحزنون وتتفجعون على ما أصاب زرعكم وعلى ما أصاب سنابلكم من أن الله سبحانه بأن الله تعالى حوله إلى حطام وإلى هشيم يابس لا نفع فيه ولا خير فيه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهذه الآية الأولى، فذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام والرزق، ثم قال بعدها نعم فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي أخبروني عن هذا الماء الذي تشربونه عذبا زلالا فراتا، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل أنتم أنزلتموه من السحاب؟ المزن ما هو؟ السحاب. هل أنتم أنزلتموه من أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من؟ هل هناك قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تفعل هذا الشيء؟ هل هناك قوة وقدرة أو دولة مهما أوتيت من التقدم التكنولوجي والتقدم المادي قادرة على أن تخرج النبات وعلى أن تفلق الحب والنوى وقادرة على أن تنزل الماء من السماء؟ كلا والله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إن هذا الماء نزل بقدرة الله وإرادة الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الماء أجاجا، والأجاج هو الملح، والماء الأجاج هو الماء الشديد الملوحة. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون ربكم على هذه النعمة التي أسبغها عليكم، حيث أنه أنزل عليكم ماء من السماء عذبا فراتا زلالا ترتوون به، بل هو سبب من أسباب حياتكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هل لا شكرتم ربكم على هذه النعمة؟ فإنه لو شاء لأنزله عليكم مالحا لا تستطيعون أن تنتفعوا به، لا بري ولا بسقي بهائم ولا بسقي زرع ولا غير ذلك. وقال الحسن رحمه الله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا أي مرا زعاقا، والأول أقرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لولا أقول دائما حرف حث وتحضيض، الله يحثنا على أن نشكر نعمته على هذا الماء الذي أنزله عذبا زلالا. وهنا نلاحظ أن جواب لو في الآية الأولى جاء بلام التوكيد مؤكدا، والثانية ما جاء باللام. فالأولى قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، والثانية قال لو نشاء جعلناه أجاجا نعم فلولا تشكرون. فحذفت اللام في مسألة الماء وذكرت في مسألة الزرع والنبات. والجواب على ذلك ذكر الشنقيطي في الأضواء أن جواب لو في اللغة العربية قد يكون محلا باللام وقد لا يكون، فسائغ أن يكون محلا بلام التوكيد وسائغ أن يكون غير محل بلام التوكيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أما مجيء لام التوكيد في جواب لو في ذكر النبات لو نشاء لجعلناه حطاما، فهذا أشد في توكيده لدخول اللام ولأنه حصل بالفعل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب قوما فإنه يعاقبهم بما يشاء وبما يريد. وقد عاقب بعض الناس بأن جعل زرعه ونباته حطاما، ولذلك قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، وقد تحقق ذلك وقد وقع ذلك. أما إعادة الماء ماء المطر وجعله أجاجا مالحا لا نفع فيه فإن الله قادر على ذلك، إلا أنه لم يذكر في تاريخ هذه البشرية أنه أنزله على هذا النوع وعلى هذا النحو، ولم ينزل الله عز وجل ماء من السماء مالحا قط، فلذلك قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والله سبحانه قادر على كل شيء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم قال سبحانه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أفرأيتم النار التي تورون أي أخبروني عن هذه النار التي توقدونها والتي تقدحونها، أأنتم أنشأتم شجرتها أول مرة التي توقد منها من العدم أم نحن المنشئون. أفرأيتم النار التي تورون، تقول العرب أورى النار إذا أوقدها بزناده. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، لأن العرب كما قال الحافظ ابن كثير كانت لهم شجرتان يوقدون من خلالهما النار، يقال لإحداهما العفار والأخرى غاب عني اسمها، فكانوا إذا أرادوا أن يوقدوا نارا أخذوا غصنا من هذه وغصنا من هذه أخضرين ثم حكوا أحدهما على الآخر فتناثر شرر النار، وبذلك يصطلون ويطبخون ويستضيئون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ومن الأمثال العربية في كل شجر النار، في كل شجر النار. ولذلك جعل الله سبحانه وقود النار وانقداحها من الأدلة الدالة على البعث بعد الموت أيضا، كما في سورة ياسين في قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب الذي لا بد أن يكون: أنت يا ربنا الذي أنشأ شجرتها. فإذا كان الجواب كذلك فينبغي أن يذعن المقر، ينبغي أن يذعن المقر بأن الله قادر على أن يعيده بعد موته. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، وضمير الجمع للتعظيم أيضا، نحن جعلناها تذكرة. قال عامة المفسرين أن هذه النار الصغرى تذكر بالنار الكبرى، نار جهنم، إذا ما أوقدها الإنسان ووجد حرها فإنه يتذكر نار جهنم فيخشى بذلك ربه وينزجر عما نهاه عنه ويأتمر بما أمره به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أمته بنار جهنم من خلال نار الدنيا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ناركم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله والله إن كانت لكافية، يعني أن نار الدنيا كافية في أن تعذب الناس وأن تحرقهم. قال: ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. ناركم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وضربت بالبحر مرتين، أي نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، ما استطاع أن ينتفع بها مخلوق، لا في طبخ ولا في شواء ولا في استضاءة ولا غير ذلك من المنافع. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فنار الدنيا ينبغي أن تذكرك بنار الآخرة ونار جهنم. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا أظلم النار أدنى يده منها وقال: يا عمر، خاطب نفسه، هل لك صبر على هذا؟ وهكذا كان بعض السلف يظلم شمعة أو مصباحا ويحاسب نفسه في خلوة ويحرق يده أو أصابعه إذا ما تذكر ذنوبه التي اقترفها طيلة النهار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وهذه لها معاني. أما الجمهور فإنهم قالوا إن المقوين هنا هم المسافرون، المقوون هم المسافرون، لأن أصل هذه المادة في اللغة القي، تقول العرب القي ليس القي، القي بالياء، القي والقواء هي الأرض الخالية من العمران والبنيان، وتقول العرب أقوى فلان، يعني أنه سافر بغير زاد. وقال بعض المفسرين للمقوين أي للجائعين. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للجائعين. وقال بعضهم جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين لكافة الناس، للحاضر والبادي على السواء، للحاضر والمسافر. وهذا التفسير في الحقيقة أعم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، وإن كان المقوون هم المسافرون لغة، لكن النار متاع لهم وللحاضرين على السواء، لأنه من رحمة الله عز وجل أن جعل النار يسيرة في إقداحها وإضرامها، فإنه سبحانه جعلها إما في زناد بين حجرين، أو في كبريت، أو بين عودين أخضرين، أو في خالص الحديد، والإنسان يأخذ ذلك كله بيسر وسهولة، فيضع ذلك في ثيابه ويستعمله في حضره وسفره على السواء. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فليس مجرد ذكر المقوين هنا خاص بأنها متاع لهم فقط. ولذلك قرر علماء الأصول قاعدة جليلة ذكرها الإمام الشنقيطي في الأضواء، أنه لا اعتبار لمفهوم المخالفة إذا كان اللفظ قد أتى في سياق الامتنان. إذا أتى لفظ في القرآن يدل على الامتنان، أي امتنان الله على عباده، فإنه لا اعتبار لمفهوم المخالفة حينئذ. والمعنى أن الله تعالى ذكر هذه النار وقال إنها تذكرة، تذكرة تذكر بالنار الكبرى، وكذلك متاع للمقوين. فكونها تذكرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، هذا من رحمة الله عز وجل أننا نتذكر بها نار جهنم. وكونها متاعا للمقوين هذا أيضا لفظ يدل على الامتنان، فهذا لا يقتضي أن يكون هناك مفهوم مخالفة، فهي متاع للمقوين ومتاع للحاضرين على السواء. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فبعد أن ذكر هذه الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه سبحانه وتعالى قادر، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص والعجز التي وصف المشركون بها ربهم، فقال فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك يا رسول الله، نزه ربك العظيم عن كل ما وصفه به الواصفون من هذه الصفات، صفات النقص والعجز وعدم الكمال، لأن شكهم أو كفرهم بالبعث إنما هو وصف لله بالعجز وعدم القدرة. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله تعالى القادر، قل سبحان الله الذي أنشأ هذه الآيات والذي اخترع هذه المخلوقات، فما أعظمه من إله وما أجله من رب تبارك وتعالى، ما أعظم شأنه وما أكبر سلطانه. هناك لطيفة ذكرها بعض المفسرين هنا، أن الله سبحانه عدد نعمه على عباده في هذه الآيات المتتالية، ابتداء من خلقهم ورزقهم وشرابهم وطعامهم وعلى ما يصنعون طعامهم. فذكر أولا الخلق فقال أفرأيتم ما تمنون، وذكرهم بنعمته عليهم بالطعام فقال أفرأيتم ما تحرثون، وذكرهم بنعمة الشراب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون، وذكرهم بنعمته عليهم بما قيض الله لهم من هذا المخلوق العجيب وهو النار التي يطبخون عليها طعامهم، فقال أفرأيتم النار التي تورون، ليظهر بذلك كمال القدرة وتمام النعمة وفرط الرحمة على العباد. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. ثم انتقلت السورة بعد ذلك، بعد هذه الآيات المتتالية التي ترد على المكذبين وعلى المنكرين للبعث بعد الموت، انتقلت السورة لتذكر بجلال القرآن وعظمة كلام الرحمن، ولتنزهه عن كل نقص وعما اختلقه المختلقون أو رماه به المفترون. وقد أكد الله عز وجل ذلك بقسم عظيم فتنبهوا له، قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. سبق لنا في دروس ماضية أن لا هنا إذا جاءت في سياق القسم تفيد توكيده، وهي لا تفيد نفي القسم. ليس معنى لا أقسم أنني لا أقسم، بل بمعنى أقسم وأؤكد ذلك بهذه اللا، وهذا أسلوب عربي معروف أن لا يأتون بها للتوكيد، سواء كان ذلك في القسم أو في غيره. ولذلك قال شاعرهم: وإذا ذكرت لبنى اعترتني صبابة، وكاد نياط القلب لا يتقطع، يعني كاد عرق القلب يتقطع. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أنني أقسم مؤكدا ذلك بهذه اللا مواقع النجوم. ومواقع النجوم هنا مختلف فيها، فابن عباس رضي الله عنهما يرى هذا المعنى، قال: إن الله سبحانه أنزل هذا القرآن منجما على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم به جملة واحدة، ثم نزلت به الملائكة في الصحف إلى بيت العزة، ثم نجمته الملائكة الكرام البررة إلى جبريل في 20 سنة، إلى جبريل في 20 ليلة، ونجمه ونزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. الملائكة نجمته إلى جبريل في 20 ليلة. فالمراد بالنجوم هنا على رأي ابن عباس نجوم القرآن، فالقرآن نزل منجما يعني مفرقا. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي مواقع نجوم القرآن أي تفرقه، فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال بعض أهل العلم: النجوم هنا، مواقع النجوم هنا يعني منازلها ومشارقها ومغاربها والأبراج التي تنزل فيها وتدور فيها، هذه مواقع النجوم. وهذا اختيار ابن جرير ومجاهد، ورواية عن الحسن البصري، وهناك رواية أخرى عن الحسن أن مواقع النجوم هنا فلا أقسم بمواقع النجوم، أي بتناثرها يوم القيامة. وقال الضحاك: فلا أقسم بمواقع النجوم، هي الأنواء التي كانت تخبر بها العرب إذا ما أمطروا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ولكن الصحيح إن شاء الله عز وجل، لأنه لا بد هنا من ترجيح، إذ أن هذا الاختلاف اختلاف تباين لا اختلاف تنوع، لا بد من سبيل للترجيح هنا. فمواقع النجوم على الراجح بإذن الله عز وجل أنها مساقط النجوم ومنازلها، ومنازلها التي تنزل فيها والتي تدور فيها. وهذا القول إنما اعتبرناه واعتمدناه لأنه الأصل، فالأصل في النجوم إذا ذكرت في القرآن أنها الكواكب، فنرجع حينئذ إلى الأصل إذا لم نجد خبرا صحيحا ولا أثرا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمسلك الترجيح من جهتين: الأصل في النجوم أنها الكواكب، الأصل الثاني المدلول اللغوي. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله أن مواقع النجوم مساقطها، اختيار ابن جرير، ورجحه ابن القيم. قال ابن القيم: ولأن الله أقسم بالنجوم في محكم تنزيله في آيات، منها قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس التي تنخنس وتختفي، الجوار الجاريات في فلك الهواء في فلك الفضاء الجوار الكنس. وكذلك قال سبحانه فسبح بحمد ربك قبل نعم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال سبحانه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فمواقع النجوم على الراجح مساقطها ومنازلها التي تنزل فيها وأبراجها التي تدور فيها، فلا أقسم بمواقع النجوم. الله يقسم هذا القسم العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أي هذا القسم الذي أقسمت به إنما هو قسم عظيم يدل على عظمة المقسم به وعلى عظمة المقسم وعلى عظمة المقسم عليه. فالعظمة من ثلاثة وجوه: عظمة للمقسم عز وجل والمقسم به، وهي هذه المخلوقات وهذه المواقع العظيمة، وكذلك عظمة المقسم عليه. فلا أقسم بمواقع النجوم. هذه المواقع وهذه النجوم لم تكن معروفة كثيرا، يعني أن العرب لم تعرف مواقع النجوم فيما مضى إلا قليلا، وإن كانوا يستضيئون بالنجوم ويهتدون بها في ظلمات البر والبحر. وفي هذا العصر اكتشف الفلكيون ما أثبته القرآن الكريم من أن هذا العالم عالم النجوم عالم عجيب وغريب، فإنه بعد التبين والملاحظة للأسرة الشمسية التي تسمى بالمجرة وجدوا أنها تزيد على 1,000,000,000 نجم، منها ما يرى بالعين المجردة، هذه المجرة الشمسية فقط، منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة. قالوا ويبعد جدا أن يخرج نجم عن موقعه، أو أن يعتدي نجم على آخر، أو أن يصطدم نجم بآخر. كل ذلك دليل على عظمة هذه المواقع. لو أن الإنسان تأمل ورفع رأسه إذا كانت الشمس صحوا سوف يرى العجب العجاب. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو علمتم حقيقة العلم لعلمتم أن هذا القسم قسم عظيم من الله سبحانه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والقسم توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤكد شيئا يقسم. فإذا قال قائل ما الفائدة؟ لأن المؤمن لا يحتاج إلى ذلك، فإنه يصدق بمجرد الإخبار. وأما الكافر فإنه لا ينتفع بماذا؟ لا ينتفع بهذا القسم. فالجواب كما قال القشيري أن الله إذا أراد أن يثبت شيئا أو حكما فإنه يثبته بأحد طريقين، إما بالشهادة أو بالقسم حتى لا يبقى لمنكر حجة. فأثبت هنا هذا الشيء وهذا الأصل إما بالشهادة أو بالقسم حتى لا يبقى للمنكرين حجة ودليل أو برهان يعتمدون عليه. فإذا قال قائل نحن في الأصل نهينا أن نقسم بالمخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقسم بها، كيف ذلك؟ الله ينهانا عن أن نقسم بمخلوق من أجل أن لا نعظم إلا الخالق، فكيف يقسم هو سبحانه بهذا المخلوق الذي نهانا أن نعظمه؟ وهذا سؤال مهم. فالجواب على ذلك أن الله لا يسأل عما يفعل أكمل وهم يسألون، هذا أولا. ثانيا عند بعض العلماء أن هذا على تقدير حذف المضاف. ايش معنى هذا؟ يعني مثلا قال تعالى والفجر، قالوا هناك مضاف قد حذف وهو ورب الفجر، فحذف ورب وبقيت الفجر، وهذا قول غير مسلم. وقال بعض العلماء، وهذا القول الثالث، أن هذا أسلوب عربي لأن العرب اعتادوا تعظيم هذه الأشياء والقسم بها، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يقر العرب على منكر أو على شرك أو على محرم، لا يمكن. ما اعتاده العرب من الأساليب اللغوية إذا لم يكن ثمة محذور شرعي يقرهم الله عليه، أما إذا كان ثمة محذور شرعي ولا سيما أكبر الكبائر وهو الشرك فإنه لا يقرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. الوجه الرابع أو الجواب الرابع أنه سبحانه إذا أقسم بهذه المخلوقات فإنما يفعل ذلك عز وجل ليدل وليشير إلى عظمة خلقها، ليشير إلى عظمة خلقها. والإنسان إذا أقسم يقسم بمن هو أعظم منه وبمن هو فوقه وبمن هو أجل منه، والله ليس فوقه شيء، فهو إذا أقسم بمخلوق من المخلوقات كأنه أقسم بنفسه. ولذلك قال ابن أصبغ، قال: لأن القسم بالصانع يستلزم، أو لأن القسم بالمصنوع يستلزم القسم بالصانع، لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ لا مفعول بغير فاعل. فإذا أقسم الله عز وجل بما صنع وبما أبدع وبما خلق هذا يستلزم تعظيمه هو ابتداء. مثاله قال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا قسم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياته ليدل الناس جميعا على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه، وإلا ما كان الله ليقسم برسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وذكر القشيري أن القسم الذي يأتي في القرآن يكون لأحد أمرين: إما لبيان فضيلة أو بيان منفعة، إما لبيان فضيلة أو بيان منفعة. فمثلا قال تعالى: والتين والزيتون، هذه لبيان ماذا؟ منفعته. وطور سيني لبيان فضل هذا المكان، طور سيناء حيث ناجى ربنا عز وجل موسى عليه السلام. هذه بعض فوائد القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. هذا هو المقسم عليه، هذا هو جواب القسم: إن هذا القرآن قرآن عظيم مجيد أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقرآن كريم ليس بكهانة ولا بسحر ولا بشعر كما يفتري المفترون، وإنما هو قرآن كريم. وهنا لا بد أن تلاحظ شيئا في كتاب الله تعالى، لا بد أن تلاحظ الرابطة والعلاقة بين القسم والمقسم عليه، أي هذا علم. فالله تعالى إذا أقسم بشيء ليؤكد المقسم عليه لا بد أن تكون ثمة رابطة وعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في التبيان رحمة الله عليه، قال: وأقسم الله عز وجل بالنجوم هنا والمقسم عليه هو القرآن، لأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فهي هداية حسية، وكذلك القرآن يهتدى به وبآياته في ظلمات الغي والجهل، فهي ظلمات معنوية. فجمع الله تعالى في هذا القسم والمقسم عليه بين الهدايتين. ثانيا قال: ولأن النجوم جعلها الله تعالى رجوما للشياطين إذا ما أرادت استراق السمع، وكذلك آيات القرآن ترجم بها شياطين الإنس والجن. هذه العلاقة والرابطة: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وانتبه، فإن الله قال هنا إنه لقرآن كريم، وصفه بالكرم، والكرم هو الحسن لغة، والكريم كثير العطاء الذي يكثر عطاؤه ويدر خيره ولا يعرف البخل بأي وجه من الوجوه. وهكذا كتاب الله عز وجل، فهو كثير العطاء عظيم المنافع كثير البركة. إنه لقرآن كريم، والله وصف نفسه بالكرم، ووصف عرشه بالكرم، ووصف كلامه بالكرم، فالكرم منه سبحانه وتعالى وإليه. إنه لقرآن كريم، والكريم في الناس السخي وكثير العطاء بخلاف اللئيم الذي لا يعرف الكرم، أو أنه لا يخرج منه إلا نزر من الخير وبصعوبة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون قيل هو اللوح المحفوظ، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن الكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي السفرة الكرام البررة، كما رجح ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهنا قال في كتاب مكنون، المكنون هو المستور المخفي، ولذلك لما وصف الله تعالى الحور العين قال كأنهن بيض مكنون، كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن بيض مكنون في الصافات، المخفي المستور. في كتاب مكنون، في كتاب مستور لا تصل إليه أيدي العابثين، لا تمسه أيدي الشياطين، ولا يستطيعون، لا يمسه إلا المطهرون. وجمهور العلماء بل عامتهم على أن المطهرين هنا هم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، انتبه. وقال بعضهم لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا أمر بصيغة الخبر، لا يمسه إلا المطهرون، كأنني أقول لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم الصحيح، لا يمسه إلا المطهرون. قالوا لا يمسه إلا من؟ إلا المتطهرون، المحدث لا يجوز له أن يمس القرآن، نعم. واستدل بهذه الآية، وهذا قول ضعيف، يعني الاستدلال استدلال ضعيف، لأن الآية ليس فيها دليل صراحة إلا على سبيل الإشارة والإيماء، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، فإنه قد ذكر عشرة وجوه على أنه ليس المراد لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه إلا المتطهرون المتوضئون، لا، انتبه. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنا سأذكر بعض الوجوه. أولا أن الله قال في كتاب مكنون، وهذه الآيات كما قال تدل بسياقها على تنزيه القرآن من أن يصل إليه أنجس الخلق وأخبث المخلوقات وهي الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الله أقسم، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. الله يرد على هؤلاء، لأن هؤلاء قالوا شعر، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا نزلت به الشياطين، الله يرد عليه، يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مستور مخفي لا تصل إليه أيدي الشياطين، وصرحت الآية آية الشعراء بذلك، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. هذا وجه. الوجه الثاني قال أن سورة الواقعة سورة مكية، انتبه، والسور المكية في الغالب تعالج أصول الدين كقضية التوحيد وقضية البعث بعد الموت وتقرير النبوة. أما الأحكام الفرعية ومسألة الشرائع كالطهارة فإنها تجدها في السور المدنية. هذا وجه ثاني، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث لا يمسه إلا المطهرون في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. قال إن الصيغة اللغوية أيضا تدل على أن المطهرين ليسوا المتطهرين، لأن هنا اسم مفعول، فلو كانت المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لأن الله قال مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالمتطهر هو الذي أتى بفعل التطهر، والمطهر الذي وقع عليه الطهر والذي طهر، والمطهرون هم الملائكة قد طهرهم الله عز وجل من كل حدث معنوي أو حسي، فهم لا يأكلون ولا يشربون وبالتالي لا يبولون ولا يتغوطون، لا يمسه إلا المطهرون. قال أيضا ومجرد ذكر أن هذا الكتاب، أن هذا القرآن في كتاب مكنون أي مستور، إذا كان المراد بذلك المصحف فإنه لا تظهر المعجزة حينئذ، لا تظهر المعجزة في كتاب يكون مستورا لا يدرى ما فيه أو كلاما مخفيا، بل المعجزة تظهر إذا كان مستورا بعيدا عن أيدي الشياطين. وجه خامس أن المصحف أو أن القرآن لم يجمع في مصحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما جمع إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. لا يمسه إلا المطهرون في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. ووجه سادس ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أنس بن مالك رضي الله عنه فسر المطهرين بأنهم الملائكة، وقد اعتبر الإمام الحاكم أن تفسير الصحابي من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء التفسير عن الصحابي كأنه تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول فيه نظر، لكن المقرر في أصول التفسير أن تفسير الصحابة أولى بالاعتبار من تفسير غيرهم، أليس كذلك؟ بلى، لأنهم عاصروا الوحي ولأنهم شاهدوا الآيات والمعجزات ولأنهم أسلموا قلوبا وأطهروا سريرة وصدورا ولأنهم أعلموا بمدلول اللغة العربية، فالقرآن نزل بلغتهم، فلذلك لا بد من اعتبار وتقديم تفسيرهم على تفسير غيرهم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذه أهم الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهناك أوجه أربعة هذه أهمها كما قدمت، في كون المطهرين هم الملائكة، وأن الكتاب المكنون هو الذي بأيدي السفرة الكرام البررة. قال ابن القيم وقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذه الآية على أنه لا يجوز مس القرآن والمصحف إلا بطهارة، اعتمادا على الإشارة والإيماء فقط، لأن الآية ليست صريحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كان هذا القرآن لا يمسه إلا مطهرون وهم الملائكة وهم في السماء، فينبغي على أهل الأرض أن لا يمسوه إلا على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. والآية أيها الإخوة، الآية بإشاراتها وإيمائها تدل على أنه لا ينتفع بالقرآن إلا من طهر قلبه كما قال ابن القيم، لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك استدل بما ذكره البخاري في صحيحه في هذه الآية، قال إنه لا يجد طعم القرآن إلا من آمن به. هذه كلمة ليست باليسيرة من إمام الدنيا في الحديث، لا يجد طعم القرآن إلا من آمن به. فكلما وجد العبد طعم القرآن كلما كان الإيمان قد وقر في قلبه أكثر، وكلما لم يجد العبد طعم القرآن فهذا دليل على أن الإيمان لم يستقر في قلبه كما ينبغي. فالمسألة مقرونة بماذا؟ بالإيمان الراسخ. فلا يمكن أن ينتفع قلب قد تلوث بنجاسة البدع والمحدثات والمنكرات أن يجد هذا القلب طعم القرآن ولذة القرآن، لأنه لا بد من أن يطهر أولا من هذه الأدران وهذه الأنجاس وهذا الدنس، ليجد بعد ذلك طعم القرآن وجلاله ولذته. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أي أنه نزله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن برب العالمين الإيمان الصحيح فإنه سيؤمن بأنه نزله على محمد عليه صلوات الله وسلامه، تنزيل من رب العالمين. وبعد أن مجد القرآن ونزه القرآن وعظم القرآن، انتقلت السورة بأسلوبها البديع لتوبخ الكفار على الاستمرار في الإنكار وعلى عدم رفع رؤوسهم إلى هذا القرآن رغم بلاغته ورغم جلاله وعظمته. فقال سبحانه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أي يا معشر الكفار، أفبهذا الحديث أي أفبهذا القرآن تكذبون وتكفرون؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الله تعالى يوبخهم وينكر عليهم هذه المداهنة التي لا ينبغي أن تكون مع القرآن، المداهنة التي لا ينبغي أن تكون مع القرآن ومع ما هذا شأنه. فإن القرآن شأنه أن يصدع به وأن ترفع الأصوات به، شأنه أن يعظم وأن يتحاكم إليه وأن يستشفى به وأن يقبل عليه، لأنه بمثابة الروح للجسد، وسماه الله تعالى روحا، والروح سبب الحياة فلا حياة بدونها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو كالروح للجسد وكالبصر للعين وكالسمع للأذن، لا حياة للعالم بدونه، فإنه سبب السيادة وسبيل الرشاد ونور البصائر وشفاء الصدور، فكيف يتخلى عنه هؤلاء ويداهنون به؟ قال مجاهد: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أي أنكم تعرضون عنه وتركنون إلى غيره وتداهنون غيركم مع التكذيب له، لأن المداهنة كما قال ابن القيم لا ينبغي أن تكون للحق، والذي لم يأتي الحق إلا به، فالقرآن نزل بالحق وبه نزل، وأنزلناه بالحق وبالحق نزل، فكل حق قام بالقرآن وقرره القرآن. أما المداهنة فإنها تكون إما لباطل قوي لا يمكن إزالته، أو لحق ضعيف لا يمكن إقامته، فيداهن حينئذ الإنسان الباطل فيقر بعضه لضعفه، وهذه تسمى مداهنة، تداهن الباطل وتقر بعضه لضعفك. أما القرآن لا مداهنة معه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه لها معان أو لها معنيان. المعنى الأول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون شكركم لله أنكم تكذبون بهذا القرآن، تجعلون حظكم من هذا القرآن التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يدل لهذا المعنى الذي اختاره بعض المفسرين ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية وقد أمسينا على ليلة أمطرت السماء فيها، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربنا أصبح اليوم من عبادي كافر مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني حولتم بدل الشكر الكفر والتكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والمعنى الثاني ذكره الحسن البصري وهو معنى جليل، قال بئس ما اتخذ الكفار رزقهم من هذا القرآن التكذيب. كيف ذلك؟ هذا القرآن كما قلنا كله بركة، وهو يدر على العباد أعظم الأرزاق وأعظم رزق، وهو رزق الهداية والاستنارة والاقتداء به والنجاة من الهلكات، هذا أعظم رزق، لأن الله سبحانه جعل الرزق نوعان، رزق حسي ورزق معنوي. فالرزق الحسي رزق الأبدان كالطعام والشراب، وأما الرزق المعنوي فهو رزق القلوب، رزق القلوب وهو التوحيد والاستقامة على طاعة الله. فمن كفر بالقرآن كان رزقه التكذيب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انظروا إلى أهل الإيمان ما هو رزقهم من القرآن، أرزاق كثيرة، تفقه في الدين، استشفاء به، تحاكم إليه، مخاصمة به، تبرك به، تحسين صوت به، انشراح صدر، وغير ذلك مما لا يحصى من بركات القرآن، كلها أرزاق، أرزاق تتغذى بها القلوب والأرواح. أما من كفر بهذا القرآن فما هو رزقه منه؟ التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولذلك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فلا ينتفع بالقرآن كل مخلوق، لا ينتفع به كل إنسان، لا ينتفع به إلا المؤمن، لا ينتفع به إلا الصادق، إلا من رسخ الإيمان في قلبه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن ما انتفعوا بالقرآن. واسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الناس، وهذا نداء عام لكل الخلائق ولكل العباد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو ليس بهدى ولا برحمة إلا لأهل الإيمان، أما أهل الزيغ والكفران فإنه ليس بهدى ولا برحمة، فلذلك كان رزقهم منه التكذيب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وانتقلت السورة بعد ذلك أيها الأحباب، انتقلت لتذكر العباد بالقيامة الصغرى بعد أن تكلمت عن القيامة الكبرى في بدايتها. قلت لكم إنها سورة شيبت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ألم يقل، وقد ذكرنا ذلك في محاضرة أمس، شيبتني هود وأخواتها ومن أخواتها سورة الواقعة لما فيها من قوارع التنزيل. تتحدث السورة بعد ذلك عن القيامة الصغرى، عن حال الناس وقت الاحتضار في تلك الساعات الرهيبة واللحظات المريبة، تتحدث عن ساعة الصفر، عن النزر القليل الذي يبقى لهذا الإنسان، والوقت اليسير الذي بعده يفارق الدنيا إلى الآخرة، فتقسم الناس إلى أصناف كما قسموا وصنفوا إلى أصناف في بداية السورة. ولكنني أقول أيها الأحبة أن بقية السورة تحتاج إلى محاضرة كاملة طويلة حتى لا نمر مرور البخلاء على هذه الآيات البينات، فأحبذ أن أؤجل الكلام على ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، أن نتكلم عن بقية السورة لأن فيها فوائد كثيرة يطول المقام بذكرها. ونسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعله لنا شفاء، وأن يجعله لنا ضياء، وأن يجعله لنا دواء، وأن يزيدنا به النعم ويدفع عنا به النقم. ونستعيذ به عز وجل أن يجعل لنا القرآن مماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ومواليا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.